من روائع المصحف المجود. قل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع أيام قسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز